الله الرحمن الرحيم. فصل في الدولة الأموية القائمة بالأندلس. فصل هي تزنغمزية دولة بني أمية اللي كويبو كتك مجي وأندلس وقسبين. أولهم عبد الرحمن وكوانزا كشك مداركا لكواني عبد الرحمن بن معاوية بن هشام مع عبد الملك بن مروان بويع بالخلافة لما دخل الأندلس هاربا ولي بيوى بيعة يكشك مداركا لكوانجي أندلس كيوانا كيمبيا وكوى الكتوك. وذلك في السنة 38 وكان من أهل العلم والعدل والفتوات واليلم والريف ومات سنة 70 الفريق موقع 170 في ربيع الآخر. وقام بعده ابن هشام أبو الوليد بعد ياكي رشك مدراكا ابن هشام ومات في شهر صفا سنة 80 وقام 180. وقام بعده ابنه الحاكم أبو المظفر والملقب بالمرتضي الذي لقب المرتضي ومات في ذي الحجة سنة 6200. وقام بعده ابنه عبد الرحمن وهو أول من فخم الملك بالأندلس اليوكوزا التوالى نوفال من أندلس من الأموية وكساه أبهة الخلافة والجلالة نا اليوفيشا غازي لاوتيشو لكن يبيوتكوف. في أيامه أحدث بالأندلس لبس المطرزي meja utawala wake huyu Abdul Rahmani alianzisha hapo Andalus uvaji wa nguo iliyotariziwa wabarba dari darahim na kuchapisha pesa. Lam yakun biha daru dharmin, hapo Andalus hapakuwa na kiwanda cha uchapishaji. Mundhu fataha al-arabu, tokea Arabu walipo pashikilia na kuwa chini ya himaya yao. وإنما كانوا يتعاملون بما يحمل إليهم جلقوا ونفعنا ميامارا وبسا زنازو بلقوا قواو من دراهم أهل المشرق قدك بسا زوات ومشارك. وكان شبيها بالوليد بن عبد الملك في جبروتيته. عبد الرحمن alifanana na sana na Al-Walid ibn Abd al-Malik katika utawala wa mabavu. Bilmamun al-Abbasi fi talab al-kutub al-falsafiyya, na alifanana na Mamun katika ule utafutaji wa kokote viliko vitabu vya falsafa. Awwal man dakhala falsafat al-Andalus, wa kwanza kuingiza falsafa matasanata 39 200. وقام ابنه بعده ابنه محمد مات في السفر ومحمد الفريكي قد كميز السفر سنة 73 200. وقام أخوه عبد الله وهو الأصلح الخلفاء الأندلس ويندي علي فهمنا كل قوات أبو أندلس كتك مخالفة الفاق وصفا بيجي علم ودينا مات في ربيع الأول سنة 300. وقام حفيده وخسن ماما يخشتما دراكا ميكواك عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر وهو أول من تسمى بالأندلس بالخلافة يمتع قوانزا كجيتا هب أندلس خليفة وبيأمير المؤمنين. وذلك لما فهت الدولة العباسية ilipodhoofika dola ya Bani Abbas ya Yamil Muqtadir katika masiku ya Muqtadir. Wakana alladhina qablahu innama yatasammauna bil amiri faqat, waliopita kabla yako walikuwa wakijiita amiri tu. Mata fi Ramadhana sanata 50 falsamia, alifariki wakati huo mwaka 350. Wakama ibnuhu lhakamu walmustansir, wamata fi sana Safar sanata 66. Wakama ibnuhu Hishamu lmuayad thumma khulia wahubisa sanata 96. Wakama Muhammad bnu Hisham ibn Abdiljabari ibn Nasir Abdurrahman walukiba lmuhtadi sanata 20 sharan thumma kharaja alayhi ibnuhu akhi, kisha akamwasi mtoto ndugu yake Hisham ibn Salman ibn Nasir Abdurrahman wabuya watarakaba birrashid. Haramahu amuhu wa katalahu, akapigwa vita na ami yake na kumuua. Tafaka nnasu ala khali ya amihi faktafa thumma kutila, walikubaliana watu kumwondoa mamlakani, ami yake akajificha kisha akauawa. Baya ibn akhi Hisham walimpa baya mtoto ndugu yake Hisham al-Maktul, Hisham aliuawa, yani Suleiman ibn al-Hakam al-Mustansir, walukiba bil Musta'in, akapewa lakab ya Musta'in. Thumma qataluhu wa usira, kisha walimpiga vita akatekwa sanata 640 mwaka 406. Wakama Abdurrahman ibn Abdul Malik ibn al-Nasir ndiyo alioshika madaraka. Walukiba al-Murtadi wa kutila fi akhiri al-am, aliwawa mwisho wa mwaka. Thumma wahati dawlati al-Umawiya, kisha dola ya Bani Umayya ilidhoofika. Wakamati dawlati al-Alawiya al-Hasaniya, ikashika madaraka dola ya Alawiya sasa. Fawaliya an-Nasiru Ali ibn Mahmud, kashika madaraka huyo Anasi Ali ibn Mahmud fi Muharram sanata 740, thumma kutila fi Dhilqada sanata 840. Wakama huku Mamunu Alqasim, ndugu yake Mamunu Alqasim kashika madaraka Khulia sanata 11. Wakama huku Mamunu Alqasim walishika madaraka Mamun Khulia sanata 11 mwaka 11 tukauliwa. وقام ابن أخيه يحيى بن الناصر علي بن محمود ولقب المستعلي وقتل بعد سنة 17. وبعادت الدولة الأموية فولي المستظهر أموية وكارولي وكشف مدلاكا مستظهر عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار ثم قتل بعد 50 يوما بعد 50 رواوة. وقام محمد ابن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر عبد الرحمن ولقب المستخفي وخليا أكوريا مدرانك بعد 4 أشهر سنة بعد 2 سنة و4 أشهر. وقام هشام بن عبد ابن محمد بن عبد الملك بن الناصر عبد الرحمن ولقب المعتضي وكبير لقب المعتضي وقام مدة thumma khulia, kisha akavuliwa madaraka wasujina ila almata mpaka anafariki fi Safar mwezi wa Safar sanata 28. Wamatat bimautihi addaulatu lumawiya, kwa kifo cha huyo Hisham ibnu Abdilmalik dola Bani Umaya Andalus yanayo ikafa. Wasulu fi daulati lkhabitha alubaidiya, wanaita daula al-Fatimia. Awali man qama minhum bil maghrib, tu kwanza kushika madaraka kwa Morocco al-Mahdi Ubaidullah sanata 96 200. ومات في سنة 22 و300، وقام به ابنه القائم وناي بأمر الله محمد، ومات سنة 33، وقام ابنه المنصور إسماعيل ومات سنة 41، وقام ابنه المعز لدين الله معدي ودخل القاهرة، الإنجيل قايرو سنة 62 ومات سنة 65، قام ابنه العزيز نزار ومات سنة 86، قام ابنه الحاكم بأمر الله منصور وقتل سنة 11 و400، قام ابنه الظاهر لإعزاز الدين الله علي ومات سنة 28، وقام ابنه المستنصر معدي ومات سنة 70 و80، فقام في الخلافة 60 سنة و4 أشهر. قال الذهبي: لا أعلم أحدا في الإسلام لا خليفة ولا سلطان، سي خليفة ولا كيونغوزي تغال أقام ألي أقام دركاني هذه المدة مدو. وقام بلاه ابنه المستعلي بالله أحمد يعشكم دركا والنائي ومات سنة 95، وقيم بعده ابنه الأمر بأحكام الله بيقوم بنميوزي وحكمه يكون لقبه الأمر بأحكام الله منصور طفل له 5 سنين كاسي walipewa madaraka mtoto huyo kwa kutili fi sanati 24 500 ana ghairi aqibi bila ya kuacha mtoto. Wakama baadahu ibnu ami alhafidhu lidini llahi Abdulmajid ibnu Muhammad almustansir wamata sanata 40 و40. Wakama ibnuhu dhafiru billahi Ismail wakutila sanata 90 و40. وقام ابنه الفائز بنصر الله عيسى ومات سنة 55، وقام العاضد لدين الله عبد الله ابن يوسف ابن الحافظ لدين الله وخلع أكبه كل يوم دراك سنة 67 ومات في 100 كفاريكي أبو. وقيمت الدعوة العباسية دولة العباسية كسماميش أبو مصري، انقرضت الدولة العبيدية دولة عبيدية كما لزيك. قال الذهبي: فكانوا 14 متخلفا لا مستخلفا. walikuwa ni kama 14 متخلف wenye waliobaki kwa mabavu na nguvu mamlakani baada ya kufanya mambo fulani fulani yaliwafanya wabakie madarakani. La mustakhlifa, la mustakhlifan, si wale wenye kushika uongozi wakiachiwa, wakiwaachia wenzao mpaka kufikia idadi hiyo. Allah Alam.